واخر يقول اخبرك يا سماحه الشيخ انني احبك في الله اطال الله في عمري على طاعتك. اخبرك انني اطلعت على كتاب روائع البيان للشيخ محمد بن علي الصابوني جزء واحد وعند تفسيره لقوله تعالى واتبعوا مثل الشياطين على مثل سليمان الى اخر الايات قال ان السحر نوعان فمن تعلمه ليتوقع به ضرر او يدافع اذاه عن الناس فقد نجا وثبت على الايمان ومن تعلمه معتقدا صحته ليلحق الاذى بالناس فقد ضل وكفر فكان الناس فريقين فريق تعلمه عن نيه صالحه ليدفع ضرره عن الناس ويطلب من سماحتكم بيان ذلك حتى لا يعني والجواب بعض الناس يتكل على هذا. والجواب ما حبك لي في الله فاقول احبك الله الذي اهلتنا نسال الله جل واياكم جميعا من المتحابين في الله عز وجل. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله جل وإياكم منهم. وأما هذا كتاب روائع البيان للصابوني ما اطلعت عليه ولكن إذا كان أجاز به تعلم السحر فقد أخطأ وغلط ما يجوز تعلم السحر ولو حسن قصد المتعلم لأن تعلم السحر لا يكون إلا بكفر نعوذ بالله لا يكون إلا بعبادة الشياطين والتقرب إلى الشياطين حتى يعلموه ما غمض من علم الغيب بزعمهم. فالمقصود تعلم السحر وتعليمه للناس منكر لا يجوز عند أهل العلم سواء قاله الصابون أو غير الصابون هذا لا يجوز أبدا بل هو منكر وقد قال طوافا إن كان قال هذا الكلام. نعم ما اطلعت عليه لكن ذكر في هذا هذا غلط في معنى هو هذا غلط منكر الصفحة موجودة يعني طيب نشوف إن شاء الله.